الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب المبارك آداب المشي إلى الصلاة للإمام المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجاته في الجنة. ويتفضل الشيخ يعقوب فيقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والإسرار بالدعاء أفضل. نعم، سبق أن أشرت البارحة أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله عز وجل لما ذكر الأذكار عقب الصلاة وظاهر السنة أن الجهر بها أفضل، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بصوت يسمع، وأن هذا كان مستمرا منه صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بقوله: والإسرار بالدعاء أفضل، ليدفع توهم متوهم أن الذكر يكون الجهر فيه أفضل بما في ذلك الدعاء، فقال: والإسرار بالدعاء أفضل. ولا شك أيها الإخوة أن الدعاء عبادة عظيمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما عند الترمذي وابن ماجه وأبي داود بإسناد صحيح. وهذا من فضل الله عز وجل، حيث جعل سؤالنا له من فضله عبادة نثاب عليها، فهذا من عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لها آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، ومن هذه الآداب الإسرار بالدعاء. ومعنى الإسرار بالدعاء أن يكون مخافتة بين العبد وربه، أن يكون مخافتة بين العبد وربه. والإسرار بالدعاء هو الذي تدل عليه الأدلة، إلا لمصلحة يخالف فيها هذا الأفضل فيصبح مفضولا، يعني مثلا كمصلحة التعليم يصبح الجهر أفضل، أو مصلحة التأمين على الدعاء كما في القنوت فيصبح الجهر أفضل، وإلا فالأفضل هو الإسرار. يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. في هذه الآية ثلاثة آداب عظيمة. الأدب الأول أدب واجب من ضروريات الدين، وهو أن يكون الدعاء لله، فلا يدعى غير الله مهما عظمت منزلته ومهما ارتفع شأنه، فلا يدعى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الذي يدعى هو الرب سبحانه وتعالى، هو الله. وهذا من أعلى فرائض الدين، فإنه من التوحيد، وضده من الشرك، من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. تضرعا أي تذللا بذلة، وهذا سيأتي بيانه عند قول الشيخ رحمه الله عن هذا الأدب. وخفية أي بإسرار وعدم جهر، كما بينه المحققون من أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أي ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ولإسرار الدعاء حكم عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضا منها، من ذلك أنه أبلغ في الإيمان، أبلغ في الإيمان، فإن الإصرار بالدعاء يدل على أن الداعي مؤمن إيمانا يقينيا أن الله يعلم السر وأخفى، ولذلك يخافت في دعائه. ومنها أنه أعظم في الأدب، فقد جرت السنن أن المعظم لا يرفع عنده الصوت، أن المعظم لا يرفع عنده الصوت، وإنما يتكلم عنده بمقدار ما يسمع به الكلام، فلا يزاد على المقدار الذي يسمع به كلام المتكلم. والله عز وجل يسمع السر وأخفى، فمن التعظيم أن يكون الدعاء بإسرار. ومنها أنه أبلغ في التخشع والخضوع الحقيقي، فإن الغالب أن الإسرار في الدعاء لا يكون معه خشوع وخضوع متكلف، بخلاف الإعلام، فقد يقود إلى التكلف في الخضوع والتخشع. أما الإسرار فلا يكون فيه إلا خشوع حقيقي وخضوع حقيقي، فهو أبلغ في الخضوع والتضرع والخشوع. أيضا من الحكم التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أبلغ في الإخلاص، وهذا ظاهر جدا أنه أبلغ في الإخلاص، فإن عبادة السر يعان فيها العبد على الإخلاص أعظم من عبادة الجهر. ومنها أنه أبلغ في توجه القلب إلى الله حال الدعاء، فإن الإسرار كما يقول أهل العلم يجمع القلب. ومنها أن العبد يشعر بإسراره بدعائه أنه قريب من الله وأن الله قريب منه، فهو عندما يدعو سرا ويعتقد أن الله يسمع دعاءه حال سره فإنه يشعر بقرب الله عز وجل منه، وهذا أكمل لإيمان المؤمن. أيضا منها أنه أبعد عن الملل، فإن السر أو الإصرار بالدعاء لا يتعب صاحبه بخلاف الجهر، فإن اللسان قد يتعب وقد يمل، فالإصرار أفضل من هذا الباب. ومنها أنه أبعد عن حسد الحاسدين، فإن كل ذي نعمة لا بد له من حاسد. سنة جعلها الله عز وجل في هذه الخليقة، كل ذي نعمة لا بد له من حاسد، والدعاء والتضرع فيه وإدامته من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. ولذا كان الإصرار بالدعاء أبعد عن أن يحسد العبد، كون الإنسان يجتهد في دعاء ربه ويستمر في دعاء ربه سرا بينه وبين الله، فإن هذا أبعد من أن يحسد على هذه النعمة. وهناك حكم كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الحكم إنما هي تابعة لثبوت النص بأن الإصرار أفضل. لما ثبت بالنص أن الإصرار أفضل بالدعاء تلمس العلماء هذه الحكم في هذا الباب. وقد يكون للجهر حكم أخرى تجعله أفضل في بعض المواطن وفي بعض الأذكار. يعني بمعنى أريد أن أقول إنه لا يلزم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون الذكر دائما في الإصرار أفضل، أو الدعاء دائما في الإصرار أفضل، ولكن هذه حكم الإصرار. وقد يكون للجهر في موطنه الثابت حكم أخرى يكون بها فاضلا. نعم. قال: والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور. نعم، يعني من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الدعاء الثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويلحق به ما ثبت من أدعية الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة، فإن الدعاء بالمأثور أفضل لأنه أجمع وأنفع. فإذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها تجمع الخير الكثير في العبارات القليلة، وهو أنفع من جهة أن الإنسان إذا دعا بالدعاء المأثور قاصدا أن يدعو بهذا الدعاء فإنه يثاب على الدعاء في ذاته، ويثاب على قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وينفع بهذا الدعاء لأنه أنفع وأجمع للخير. ولذا فالدعاء بالمأثور أفضل، إلا أنه ليس لازما، فللإنسان أن يدعو بما شاء ما لم يأتي بأمر يمنع كإثم أو قطيعة رحم. نعم. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، في حديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. يكون من آداب الدعاء أن يكون بتأدب، يعني بأدب، ومن الأدب كما تقدم معنا الإسراء، وأن يكون بخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. يقول الله عز وجل: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وتقدم معنا قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالتضرع كما تقدم معنا هو التذلل، والتذلل هو الخشوع، والخشوع هو حضور القلب بانكسار وذلة. الخشوع ليس البكاء، البكاء أثر الخشوع، أثر الخشوع. الخشوع هو حضور القلب وانكساره بذلة بين يدي الله عز وجل، ويتبعه دمع العين. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء أو دعاء من قلب غافل، لا يستجيب دعاء من قلب غافل، وفي رواية من قلب غافل لاهن، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الحافظ وحسنه السفاريني والشوكاني والألباني، وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ أحمد شاكر، وضعفه النووي. وقصدي من إيراد هذا يا إخوة أن أقرر ما ذكرته مرارا وتكرارا، أن الأحاديث التي لم يجمع العلماء على صحتها التصحيح فيها والتضعيف اجتهادي مبني على اجتهاد العلماء، وطالب العلم كما نقول له ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في الفقه، كذلك ينبغي أن تجتهد في الترجيح بين أقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف. وكما أننا نقول إن التقليد في الفقه لمجرد قول القائل أو لشأن القائل مع قدرة العبد على عدم التقليد مذموم، فكذلك نقول في التصحيح والتضعيف إن التقليد لقول إمام من الأئمة مع قدرة طالب العلم على النظر والترجيح يكون مذموما، كما في الاجتهادات الفقهية. أما من لم يكن قادرا فهذا كما في الفقه يسعه أن يقلد عالما يثق بدرايته في الباب. أقول هذا لأن كثيرا من طلاب العلم قد يقلدون إماما من الأئمة في هذا الباب سواء من المتأخرين أو المتقدمين، ويقولون القول ما قالت جذامي، إذا قالت جذامي فصدقوها فإن القول ما قالت جذامي، وهذا في الحقيقة ليس بمنهج صحيح. ولكن المنهج الصحيح أن نعرف للأئمة في هذا الباب قدرهم وشأنهم، ونعرف لهم يعني عظيم علمهم، ونجتهد في الترجيح بين أقوالهم إذا كنا قادرين على هذا الأمر. والظاهر والله أعلم أن الحديث صحيح، وأن العمل به صحيح، والله أعلم. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، هذا من آداب الدعاء، أن العبد إذا دعا يتوسل إلى الله عز وجل التوسل المشروع، فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ويقول العلماء يذكر لكل دعاء ما يناسبه من الصفات، يذكر لكل دعاء ما يناسبه من الصفات، فيقول مثلا يا بر يا رحيم يا غفور يا ودود اغفر لي وارحمني ونحو هذا. ويتوسل إلى الله بالتوحيد، ومقصود شيخ الإسلام رحمه الله أن من التوسل المشروع أن يتوسل العبد بالأعمال الصالحة، فيتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة، ليس من قبيل المنة وإنما من قبيل بيان الضعف والحاجة. يعني لا يمتن بعمله الصالح، ولكنه يظهر ضعفه إلى الله عز وجل ويتوسل إليه بما عمل من عمل صالح، ويذكر أرجى ما عنده من عمل. من الأدب أن يذكر أرجى ما عنده من عمل، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فذكر كل واحد منهم أرجى ما عنده من عمل. ولا شك أن رأس الأعمال الصالحة وأعلاها هو التوحيد، فالتوحيد هو أعظم عمل صالح يرزقه العبد. أعظم الأعمال الصالحة التوحيد، وهو أعظم الشرف. فالإنسان إنما يشرف في الدنيا بالتوحيد، ثم يزداد شرفا بكمال التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا كمال التوحيد. كذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، وإن كان الأولى أن لا يسأل الإنسان إنسانا شيئا حتى الدعاء، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لو توسل بدعاء رجل صالح يرجو أن يكون من مجاب الدعاء فلا بأس. كذلك من التوسل المشروع التوسل بإظهار الحاجة والمسكنة، فيقول ربي إني إلى ما في يديك من خير فقير، ربي إني لما في يديك من خير فقير، ربي إني عبد ضعيف لا حول لي ولا قوة إلا بك، فيظهر الحاجة والمسكنة والضعف فيتوسل إلى الله عز وجل بذلك، كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل بحاجته ومسكنته. نعم. ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر. نعم، يعني من آداب الدعاء أن يتحرى أوقات الإجابة، ولا يعني أن لا يدعو إلا في أوقات الإجابة، ولكن يزيد اجتهادا في أوقات الإجابة ويدعو الله على كل أحيانه، يدعو الله في جميع الأوقات، ولكن يزيد اجتهادا وحرصا في أوقات الإجابة. وأوقات الإجابة ذكرها الشيخ قال وهي ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر هو الساعة المرجوة الإجابة في كل ليلة. فقد روى مسلم في الصحيح عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذه ساعة عظيمة وهي في الليل. إن في الليل لساعة، والظاهر والله أعلم أنها في الثلث الأخير، لأنه وقت النزول الإلهي، وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وقد جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. وهذا الحديث بمعناه في الصحيحين، ولفظه عند مسلم في الصحيح. وهذا يدل على أن الساعة التي في حديث جابر هي الساعة التي في ثلث الليل الآخر حتى ينفجر الصبح. فهذه الساعة المرجوة هي في آخر الليل إلى وقت الصبح. نعم. وبين الأذان والإقامة. نعم، بين الأذان والإقامة من الأوقات التي تتحرى فيها الإجابة ويتحرى فيها الدعاء. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. فيدل هذا على أن الدعاء بين الأذان والإقامة مرجو الإجابة، وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا. وأدبار الصلاة المكتوبة، يعني من أوقات الإجابة أدبار الصلوات المكتوبة. وقد جاء عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه النسائي والترمذي، وإسناده فيه نظر. ودبر الصلاة وقد يراد به آخر جزء من الصلاة، آخر جزء من الصلاة فيكون من الصلاة، كما يراد بدبر الشيء آخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، وقد يراد به مجموع الأمرين. فكيف نعرف المراد؟ يعني إذا نظرنا إلى الأصل دبر الشيء قد يكون منه، وقد يكون بعده، وقد يكون جامعا للأمرين. نعرف هذا بالعود إلى السنة، فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجتهد في آخر الصلاة، ولم يرد عنه أنه كان يدعو بعد الصلاة. فنعلم من هذا أن المقصود بأدبار الصلوات المكتوبات هو آخرها، لأنه هو الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو الذي أوصى من أحبه من الصحابة بالدعاء فيه. فدل ذلك على أن المقصود بأدبار الصلوات المكتوبة هو آخرها. والمناسبة ظاهرة، لأن المصلي وهو يصلي يناجي ربه، ثم قد قدم عملا صالحا وهو الآن في آخره، فيدعو الله عز وجل وهو في هذا العمل، وهو في هذا العمل. فهذا هو الظاهر الذي تدل عليه السنة، والله أعلم. وآخر ساعة يوم الجمعة، يعني من أوقات الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. إذن لا شك في يوم الجمعة ساعة، هذه الساعة مرجوة الإجابة، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأقوى الأقوال في تحديد هذه الساعة قوله، القول الأول أنها من حين يصعد الإمام المنبر إلى الفراغ من الصلاة، من حين يصعد الإمام المنبر إلى الفراغ من الصلاة. والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر وقبل الغروب. ولكل دليله، ولذلك فالحزم أن يجتهد الإنسان في الدعاء من حين يصعد الإمام إلى الفراغ من الصلاة في الأوقات التي يستطيع أن يدعو فيها، وأن يجتهد في الدعاء في آخر ساعة بعد العصر. وعليه فعلى القول الأول يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي على وجهه أنه في الصلاة، وعلى القول الثاني يكون المقصود أنه ينتظر الصلاة، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة لأنه لا صلاة بعد العصر، فيكون المقصود أنه يصلي العصر ثم يبقى في المسجد ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. من آداب الدعاء أن لا يعجل الإنسان في دعائه، وهذا يا إخوة فرع عن اليقين، هذا فرع عن اليقين، فإذا كان الإنسان يدعو وهو موقن من الإجابة فإنه لا يعجل، أما إذا كان مضعضع القلب فإنه يعجل. فمن آداب الدعاء أن لا يعجل. كيف يعجل؟ يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، وهذا لا يخلو من حالين، إما لإساءته الظن بربه والعياذ بالله، وإما لإساءته الظن بنفسه أنه ليس أهلا لأن يستجاب له الدعاء، وكلا الأمرين في الدعاء مذموم. إساءة ظن الإنسان بنفسه في الدعاء ليست محمودة، بل الإنسان في الدعاء إنما ينظر إلى حسن ظنه بربه لا إلى ظنه بنفسه. تدعو أنا أتكلم عن الدعاء، في باب الدعاء الإنسان إنما ينظر إلى حسن ظنه بربه إلى يقينه، ولا ينظر إلى حال نفسه. ولذلك من الخطأ أن يأتي بعض الناس ويقول أنا ما يستجاب لي، أنا أعرف نفسي، أنا عندي من الذنوب، عندي من الذنوب، عندي من الذنوب. نقول لا، أدعو وأنت تنظر إلى يقينك بالله، واجتهد في ترك المعاصي، واجتهد في ترك المعاصي. فمن آداب الدعاء ما ذكره الشيخ، وهذا يعني أن يلازم الطلب ولا ييأس ولو مرت عليه سنين. بعض الناس قد يصاب بمرض، قد يبتلى والعياذ بالله بآفة في قلبه، ولا منقذ ولا منجي إلا الله، فيدعو شهرا وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، ولكنه ليقينه لا يقطع الدعاء، وقد يبتليها الله بهذا ثم يفرج عنه، وقد يريد الله عز وجل من عبده أن يكثر الدعاء لتعلو منزلته في الجنة فيسلط عليه البلاء ويصبره في الدعاء فيزداد بذلك ثوابا ورفعة عند الله عز وجل. جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، متفق عليه. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا. الشاهد يا إخوة من آداب الدعاء أن يداوم الإنسان عليه وهو موقن بالإجابة، فلا يلتفت إلى الإجابة ولكن يلتفت إلى الدعاء. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة شرعية مضطردة يا إخوة، وهي أن الإنسان المسلم إنما يعنى بما كلف به، إنما يعنى بما جعل إليه، ولا يعنى بغير هذا. أنت كلفت بالدعاء فجعل لك الدعاء، أما الإجابة فإلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تعنى بالدعاء. وكذا في سائر الأمور، في كل أمر لا تنظر إلا إلى ما كلفت به. فمثلا بعض الناس يريد أن يكون مكان ولي الأمر، يخطط للبلاد وللسياسة وللجيوش ونحو هذا، فتجده في كل مجلس يتحدث عن الخطط التنموية للبلاد وتقصير ولي الأمر في هذه الخطط أو في نحوها. ما كلفك الله بهذا، ما كلفك الله بهذا، وما جعل الله هذا إليك، جعله لولي الأمر وهو محاسب الجميع، ولكن جعل الله عليك حقا أنت تركته والتفت إلى غيره، جعل الله عليك حقا أن لا تفتات على ولي الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذه القاعدة الشرعية التي يرتاح بها قلب المؤمن ويسلم. إياك ثم إياك أن تتعدى ما كلفت به. بعض الناس مثلا من طلاب العلم يعدي نفسه إلى ما كلف به الشيوخ، فتجده إما أن يتطاول على المشايخ ويقول إنهم قصروا وإنهم وإنهم وإنهم وإنهم، أو يتكلم بكلام لا ينبغي أن يتكلم به أمثاله فيفسد ويكثر الفساد. ولو فقه طلاب العلم هذا لسلمنا من كثير من الفتن التي تتفتق لنا في كل يوم، ولا أقول في كل أسبوع. لو أن طالب العلم إذا جاءه أمر ما تعجل فتكلم بل أحال الأمر إلى أهله لسلمنا من كثير من الفتن. واليوم عندنا فوق بلاء الكلام بلاء نقل الكلام، فهذه الأجهزة التي تكون أمام طالب العلم تنقل كلامه إلى الدنيا في لحظات. والسلف كان الواحد منهم إذا خاف أن ينقل عنه الكلام تحرى فيه وتثبت أكثر. وذلك مما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا أقبل الناس في أيام الحج إلى المدينة كف عن الدرس، فقيل له بذلك قال: لعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ يأتيني الشامي من شامه واليمني من يمنه والعراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ فكيف إذا كانت المسألة في الأمور التي تحدث الفتنة بين أهل الحق؟ ينبغي على طلاب العلم أن يتأدبوا بالأدب العظيم الذي كان عليه مشايخنا اليوم مع مشايخهم. فكان الأمر إذا جاء حيل إلى الكبار ولا يتصدر له طلاب العلم مع فضلهم وشرفهم وكونهم يدرس عليهم وكونهم يؤخذ عنهم، ولكنهم يحيلون الأمر في مثل هذه الأمور إلى من هو أعلى من المشايخ، لأنهم أعلم وأحكم وأعقل وأثبت وأصبر وأحلم. ففي غالب الحال لا يصدر عنهم إن شاء الله إلا ما يكون فيه الخير والصلاح. فالشاهد يا إخوة، قاعدة الشريعة العامة التي يجب أن نتأدب بها أن لا نعنى إلا بما جعل إلينا، وما جعل إلى غيرنا نكله إلى غيرنا، وأن لا نتطاول في هذا الأمر، ففي هذا الخير والصلاح والإصلاح ودرء الفتن، لا سيما يا إخوة عن أهل الحق. أهل الحق في كل زمان هم أقل الناس في غالب الأحوال، فينبغي أن نتنبه إلى جمع كلمتهم على الحق وبحق، وأن يحذر طالب العلم حذرا شديدا من كلمة تفرق أهل الحق، خاصة إذا لم يكن الأمر من شأنه. ولذلك مما أنادي به وأنصح إخواني من أمثالي من طلاب العلم بأن يسلكوه أن يحال الأمر إلى أهله وأن يعاد الأمر إلى أهله، وهذا هو الطريق الذي إذا سلك حصلنا خيرا كثيرا. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. نعم، يعني أن المسلم له أن يدعو ويخص نفسه في الدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كان منفردا أو إماما، له أن يخص نفسه في بالدعاء ويخص أهل بيته بالدعاء. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هنا الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وهو إمام. بعض الناس يقول يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، ولذلك يقولون في مثل هذا إن الأفضل له أن يقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، فيغير لفظ الحديث، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام كان يدعو بهذا الحديث. ولذلك الصواب أنه لا يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء إلا ما استثني، وهو إذا كان يدعو دعاء يؤمن عليه، فهنا لا يخص نفسه بل يكون الدعاء يعني عاما. فإذا كان الدعاء مثل دعاء القنوت ونحو ذلك يؤمن عليه، فإنه يدعو لنفسه مع المؤمنين، يعني يكون الدعاء عاما. وذلك لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، يعني إن فعل فحكمه كمن دخل بغير إذنهم، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. رواه أبو داود ومعناه عند الترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي والبغوي، وضعفه ابن عبد البر، وضعف الألباني ما يتعلق بالدعاء منه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المتأمل في السنة يجد أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يؤمن عليه يكون بصيغة الجمع، وإذا لم يكن يؤمن عليه يكون بصيغة الإفراد، فهذا يدل على المقصود، وهو أن المسلم له أن يدعو لنفسه حتى في صلاته إلا إذا كان في دعاء يؤمن عليه، فإنه يكون دعاؤه بصيغة الجمع. ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة التفات يسير، يعني يكره رفع الصوت يعني يكره الصراخ بالدعاء. ولا بأس من جهر يعني يكون في درجة القول، إلا أن الإصرار أفضل، إلا أن الإصرار أفضل. ويكره في الصلاة التفات يسير، نعم، الالتفات في الصلاة من الشيطان، وهو عند أهل العلم نوعان. النوع الأول هو التفات الإنسان عن الصلاة بقلبه، بمعنى أن يخرج الإنسان بقلبه خارج الصلاة، بل قد يخرج خارج المسجد، بل قد يخرج خارج البلاد، والشيطان حريص، وكما قلت مرارا الشيطان قد يأتي لطالب العلم فيدارسه العلم في الصلاة، قد يأتي ويدارس طالب العلم العلم في الصلاة، وقد يأتي بمسألة مهمة جدا ويذكر له وجه استدلال ما خطر في قلبه قط ليشغله عن صلاته. ولذلك يجب علينا أن ننتبه، فإن الشيطان يأتي لكل إنسان بما يحب، يأتي لكل إنسان بما يحب، فيشام قلب العبد، فمن رأى يحب العلم جاءه بالعلم في الصلاة، ومن رأى يعني يحب التجارة جاءه بالتجارة في الصلاة، ومن رأى والعياذ بالله يحب شيء من المعاصي جاءه بالتفنن في هذه المعاصي في الصلاة. فينتبه المسلم ويحرص، لأن هذه سرقة من صلاته، وهذا ينقص أجر المصلي، كما جاء عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، رواه أبو داود وإسناده صالح. ولا شك أن الأجر على قدر حضور القلب، والشيطان حريص على هذا الالتفات، لأن الشيطان يعلم أن أعظم أعمال العبد الصلاة، وأن الصلاة إنما تقوم بالخشوع. كثير من الناس كثير لا ينتفعون بصلاتهم إلا براءة الذمة وشيئا من التواء، ولذلك لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، يدخل أحدهم مستصحبا المعصية إلى باب المسجد، بعض الناس والعياذ بالله قد يتحدث بالهاتف في معصية إلى أن يصل إلى باب المسجد، إلى قريب من المسجد يغلق الهاتف يدخل يصلي، ما أن يخرج إلى الباب يلبس حذاء حتى يشغل الهاتف مرة أخرى، ما ينتفع بصلاته في هذا الباب، لأن قلبه لا يحضر في الصلاة إلا قليلا. ولذلك الشيطان حريص أولا ليذهب الأجر عن الإنسان، ثانيا حتى لا ينتفع بهذه الصلاة فيبقى أثيرا له. ولذلك بعض طلاب العلم يقول أنا أصلي وحريص على الصلاة وحريص على الدروس، ولكني مبتلى بمعصية أستمر عليها. هنا لابد أن تنظر في أمرين، الأمر الأول من حيث العبادة، أتقن عبادتك فهناك خلل، والأمر الثاني من حيث العزيمة، فقوي عزيمتك فهناك وهن. فإذا قويت عزيمتك مستعينا بالله وأتقنت عبادتك فإنك بحول الله وقوته تعان على هذه المعصية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. كم مرة حصل لنا هذا يا أخو؟ كم مرة الإمام في الركعة ولا ندري هل هي الثالثة أو الرابعة، ننتظر كيف يقول، وبعضنا أصبحت صلاته كما يقولون ميكانيكية حسب تكبيرات الإمام، إن قال الإمام الله أكبر قمنا، وإن قال الله أكبر جلسنا حتى لو كان قيام، لأننا لم نتنبه لهذا الخطر من هذا الشيطان وسلمنا أنفسنا للشيطان والحديث الصحيحين. والمشروع للمؤمن إذا وجد خطرات الشيطان في صلاته ولم تكثر عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويدخل عن يساره ثلاثا. فقد جاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عني على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله. رواه مسلم. ولكن هذا يا إخوة لا يكون للموسوسين، لا يكون للموسوسين. الموسوس لا يفعل شيئا من هذا في صلاته، وإلا فكل صلاته تفل، ويوسوس بعد هذا في صلاته لأنه تفل في صلاته. ولكن الموسوس لا يستجيب للوسواس بشيء، جاءه ما جاءه يستمر في صلاته على حاله ويحسن ظنه بالله، فإذا فعل هذا يذهب عنه الشيطان. أما إذا استجاب للشيطان يلعب به الشيطان ويأتي بأشياء أخرى ويأتي بأشياء أخرى، ولا يزال يثقل عليه العبادة. اتصل بي سائل قريبا عند أذان الظهر وقال: والله يا شيخ، من الساعة 8 صباحا وأنا واقف أريد أن أكبر لا أستطيع التكبير. من الساعة 8 صباحا يريد أن يصلي صلاة الضحى إلى أن أذن الظهر. إذا كبر قال له الشيطان: لا، أنت قلت أكبر. طيب كبر من؟ قال: لا، أنت قلت أكبر. كبر قال: لا، أنت ما أظهرت الهاء. ولا يزال يلعب به. لا علاج لهذا أبدا إلا أن يقول الله أكبر ويستمر ولا يلتفت. والله أرحم بعبده من أن يعذبه بهذا. أما من لم يكثر عليه هذا فالعلاج هو ما ورد في هذا الحديث. ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة التفات الإصبع. نعم، نحن ذكرنا النوع الأول، قلنا هو التفات القلب. الثاني هو التفات البدن، أن يلتفت ببدنه. هذا إذا كان التفاتا عن القبلة بالكلية بقصد فهذا يبطل الصلاة. إذا التفت حتى انحرف عن القبلة انحرافا تاما فهذا يبطل الصلاة. وإن لم يكن التفاتا عن القبلة بالكلية فهو مكروه إلا لحاجة، يعني أن يلتفت بعينه مثلا ولكنه إلى القبلة، هو مكروه إلا إذا وجدت حاجة فلا كراهة. مثلا امرأة عندها ابنها الرضيع وهو يتقلب في الأرض فهي تصلي فتنظر بعينها ترقب طفلها خشية أن يتأذى، هنا لا كراهة، هنا لا كراهة. أو أن إنسانا ينتظر شخصا في المسجد وقام يصلي وهو ينتظر فيلمح بعينه يمينا أو يسارا فهنا لا كراهة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. أما إذا وجدت الحاجة فلا كراهة كما قلنا. وقد جاء عن سهل بن الحنظلية قال: توب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فكان ينظر في هذا. فإذا كان النظر لحاجة من غير التفات الجسم عن القبلة فلا كراهة في هذا والحمد لله. نعم. ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة. نعم، بعض أهل العلم يرى أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه كما قال الشيخ هنا، قالوا لأنه من سوء الأدب، من سوء الأدب أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. والمستظهر والله أعلم أن رفع البصر إلى السماء حرام في الصلاة، يحرم على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لما جاء عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله بذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا يدل على التحريم يا إخوة، لأن هذه العقوبة لا تكون إلا على حرام، لا تكون إلا على حرام، فيحرم على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. نعم. وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال نار ولو سراجا. نعم، لا يصلي المصلي إلى صورة منصوبة أو مرفوعة مستقبلا لها، لما في ذلك من مشابهة الكفار في عباداتهم، ولا يستقبل وجه آدمي لأنه يشغله، بل هذا يشمل كل ما يشغل المصلي في صلاته فإنه لا يستقبله. أما إذا أمن إشغال فلا بأس أن يكون أمامه آدمي. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم سألني وقال هل صحيح أنه يكره أن أتخذ رجلا سترة؟ قلت له أما إذا كان بوجهه إليك وهو يشغلك عن صلاتك فنعم مكروه، أما إذا كان يعني كان ظهره إليك وكنت تعلم أنه لا يقوم وأنت تصلي تعلم أنه يبقى فلا بأس باتخاذه سترة، لأن الحكمة المقصودة من السترة تتحقق به ولا يشغلك عن يعني صلاتك. وقد كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل المصلي الرجل وهو يصلي، وهذا إنما إذا اشتغل به. لماذا؟ لأن زيد رضي الله عنه قال ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. ويجمع بين الأثرين بأن قول عثمان رضي الله عنه إنما هو إذا كان استقباله للرجل يشغله عن صلاته، وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما هو إذا كان استقباله للرجل لا يشغله في صلاته. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحجرة وكانت عائشة رضي الله عنها تنام بين يديه، فإذا سجد غمزها فتكف قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، والحديث في الصحيحين. نعم. واستقبال نار ولو سراجا. نعم، يكره للمصلي أن يصلي وفي قبلته نار ولو كانت النار للإضاءة، ولو كانت النار للإضاءة. وكره ذلك لأن النار تعبد من دون الله عند بعض الأقوام، لأن النار تعبد من دون الله عند بعض الأقوام، فكره أن تجعل في قبلة المصلي وهو يصلي. ولا يقال بالتحريم لأن المسلم لا يعبدها، لأن المسلم لا يعبدها، ولكنها مكروهة من باب الكمال في الصلاة والتنزه عن هذه المشابهة. وافتراش ذراعيه في السجود. نعم، هنا سيبدأ الشيخ رحمه الله في بيان المكروهات في ذات الصلاة، في ذات الصلاة، وهذه لعلنا إن شاء الله نجعلها في درس الغد. بعض الإخوة يعني قال إن شيخنا الفاضل العلامة الشيخ عبيد انتهى اليوم، فقال لو جعلتم الدرس غدا بعد المغرب وبعد العشاء، والحقيقة أني لا أستطيع هذا، أني لا أستطيع هذا لارتباطات عندي، ولكن إن شاء الله يعني قد كتبت كل ما أريد شرحه إلى نهاية إلى قبيل صلاة التطوع، إلى قبيل صلاة التطوع، وجعلته في هذه الملزمة، وهذه الملزمة إن شاء الله غدا بعد الدرس سأجعلها مع الشيخ يعقوب، يعني وبعد أن أفرغ من الدرس أعطيها الشيخ يعقوب إن شاء الله، ومن شاء من الإخوة أن يصورها ويقتنيها فلا بأس وله ذلك إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل يسأل: من استيقظ لصلاة الصبح على جنابة فهل يتيمم خشية فوات صلاة الصبح في جماعة أو يغتسل وإن فاتته الجماعة في المسجد؟ رجل استيقظ عند الإقامة فتبين جنابة، إن اشتغل بالغسل خرجت الجماعة فاتته الجماعة، وإن تيمم أدرك الجماعة، فهل له أن يتيمم؟ الجواب لا، ليس له أن يتيمم يقينا وقطعا، وإنما يغتسل ولو فاتته صلاة الجماعة، وإنما اجتهد العلماء إذا كان يخشى خروج الوقت، إذا كان يخشى خروج الوقت يعني استيقظ في آخر الوقت، فإن اشتغل بالغسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، والراجح في هذه المسألة أنه يغتسل ولو خرج الوقت، فإن كان نومه من غير تفريط فلا إثم عليه، وإن كان نومه عن تفريط فإنه يأتم بتفريطه. نعم. سائل يسأل: ما حكم المسح على الشراب الضاغط على غالب القدم وليس على كل القدم كأصابع القدم والكعب؟ ما لا يستر كل العضو أصالة لا يجوز أن يمسح عليه، ولاحظوا قولي ما لا يستر كل العضو أصالة، يعني في أصله، ويخرج من هذا ما يخرج منه بعض العضو لتشققه، يعني الأصل أنه ساتر لكل العضو لكن يكون فيه شق أو خرم أو نحو ذلك يخرج منه قليل من العضو، فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا بأس من المسح عليه. أما ما يكون أصله غير ساتر، هذا ليس مقطعا بل هكذا كان، مثل ما قال الآخر الرباط الضاغط الذي تظهر منه أصابع القدمين ويظهر منه الكعب، يغطي شيئا من القدم ويغطي أعلى القدم ويظهر منه شيء من الكعب ويظهر منه أطراف الأصابع، هكذا صنع، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه، وإنما الذي اجتهد في بعض أهل العلم وهو الراجح لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، إذا كان الشيء يستر كل العضو غير أنه كانت فيه شقوق وخروق فالصحيح أنه يمسح عليه. سائل يسأل: ما حكم التشهد الأول، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ على كل حال إن أدركنا في الدرس سنبين هذا، وإن لم يدركنا فهو موجود في هذه الملزمة، ولا شك أنه واجب، لا شك أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه سجد للسهو. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، رجل صلى في مقبرة على ميت بينه وبين قبور حاجز ارتفاعه متر، هل تجوز صلاته؟ الصلاة على الميت في المقبرة لا بأس بها ولو لم يكن بينه وبين القبور حائل، وإن كان الأولى والأفضل أن تكون الصلاة على الموتى خارج المقابر. ولكن لو أن إنسانا لم يدرك الجنازة في المسجد أو في المصلى فجاء ووجدها موضوعة لما تدفن والقبر يحفر، فلا بأس أن يصلي عليها وهي في المقبرة، كما لو جاء وقد دفن في القبر فلا بأس أن يصلي عليه، فصلاة الجنازة مستثناة من النهي عن الصلاة في المقابر بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر. فهذا يدل على الجواز، وإن كان كما قلنا الأفضل أن يصلى على الجنائز خارج المقابر، لكن من صلى على الجنازة في المقبرة فصلاته صحيحة. سأل يقول في الدعاء آخر الصلاة أو في دبر الصلاة هل أدعو بمثل قولي اللهم وفقني وارزقني أمثل ذلك، أم أقتصر على الوارد كقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ اختلف العلماء في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فذهب بعض أهل العلم أنه يتخير من الدعاء المأثور أعجبه إليه، والصواب أنه يجوز للمصلي أن يسأل الله ما شاء من خير الدنيا والآخرة سواء كان في الفرض أو النفل، فله أن يسأل الله ما شاء من زوجة وولد ومال ورزق وغير ذلك، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وهذا سائل يقول هل يجوز لمن لا يعرف العربية أن يدعو في صلاة الفريضة بلغة أخرى غير العربية؟ الأصل في صلاة الفريضة أن لا يكون فيها إلا العربية، فإذا كان الإنسان يحسن الصلاة بالعربية ولا يحسن الدعاء، يعني يأتي بما هو مطلوب منه بالعربية، فإننا نقول له لا تدعو في صلاة أعني الفريضة، وإنما ائتي بما تحفظه هذا الذي تقوم به الصلاة. أما إذا كان لا يحسن حتى ما تقوم به الصلاة ولا يحسن أن يأتي إلا بلسان يعني أعجمي في صلاة، فهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن فيه الجواز. سائل يقول نحن نفكر كثيرا في الصلاة فما يزيد الخشوع في الصلاة؟ هو الاستحضار. أهم أمر يا إخوة أن الإنسان يقبل على الصلاة بقلبه وهو قادم إليها. فرغ قلبك قبل أن تصل إلى المسجد، حاول أن تتخفف من المشاغل القلبية قبل أن تصل إلى المسجد، ثم إذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر فاستشعر هذه الكلمة الله أكبر، استشعر بها وتيقن، فإذا كان الله عز وجل أكبر فكيف تشتغل بمن دونه في صلاتك وأنت تناجي ربك؟ ثم انتبه لقلبك، يعني كن كمن يراقب طفلا عند النار ما يغفل عنه، يعني لو كان هناك نار موقدة وكان هنالك طفل حولها فإن والده لا يغفل عنه دائما يرقبه، هكذا افعل مع قلبك في الصلاة، فبمجرد أن يتسلل الشيطان تتنبه له وتصرف الشيطان عن قلبك. والمسألة تحتاج إلى جهاد، لأن الخشوع في الصلاة من ألذ ما يناله العبد في الدنيا، أحلى من العسل وما هو أحلى من العسل، ولا ينال مثل هذا إلا على جسر من التعب، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة والنعيم المتولد من العبادة لا ينال إلا على جسر من التعب، وذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على مراقبة قلبه وعلى مدافعة الشيطان. أما حال أكثرنا فإنه لا يستحضر إلا التكبير، يمكن حتى دعاء الاستفتاح لا يستحضر ما دعا به من أنواع الأدعية التي يحفظها، ثم يهيم في الدنيا مستسلما ولا يتنبه لقلبه. وهذا في الحقيقة أثر علينا كثيرا في عباداتنا. فالشاهد أن أنصح بثلاثة أمور مهمة بعد الاستعانة بالله. الأمر الأول تفريغ القلب قبل الوصول إلى المسجد، يتخفف الإنسان من مشاغل الدنيا في قلبه. الأمر الثاني استشعار هذه الكلمة العظيمة الله أكبر. الأمر الثالث مراقبة القلب مراقبة دقيقة تامة أثناء الصلاة. نعم. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هناك ضابط ذكره بعض أهل العلم فيما ورد أنه يفعل دبر الصلاة، قالوا: ما كان ذكرا فهو بعد الصلاة، وإن كان دعاء فإنه قبل التسليم، فهل يسلم هذا الضابط؟ بارك الله فيكم. لا يسلم هكذا على إطلاقه، لأن في الصلاة ذكرا وفيما بعد الصلاة دعاء، فمن أذكار الصلاة التحيات مثلا وهي في الصلاة، ومن الدعاء بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهذا الدعاء وليس بذكر. ولكن نقول إن الأذكار ينظر فيها بحسب الدليل، فما ثبت أنه في الصلاة فإنه يكون في الصلاة، وما ثبت أنه في خارج الصلاة فإنه يكون في خارج الصلاة. وأما الدعاء فكل دعاء ورد في الصلاة أو تعلق بالصلاة فهو فيها، إلا قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا أعرف دعاء ورد في السنة يتعلق بالصلاة يكون خارجها، بل إما أنه صريح في أن يكون في داخلها أو يكون محتملا فيحمل على الأصل وهو أنه في داخلها، إلا قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عند الفراغ من الصلاة. نعم. سالم يقول: شيخنا أحد الإخوة يسأل أنه دفن ابنه بدون الصلاة عليه جهلا منه، فماذا يترتب عليه في هذه الحالة علما أنه غسله وكفنه ولم يصلي عليه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الأمر قريبا، وبعض أهل العلم يقول إلى شهر، وهذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يصلي عليه في قبره، يعني فرضنا أن هذا حصل قبل أسبوع، فإنه يصلي عليه في قبره، يذهب إلى القبر الذي دفنه به ويصلي عليه صلاة الميت. وبعض أهل العلم يمده إلى شهر، وبعض أهل العلم وهذا عندي أظهر الله أعلم يقول ما لم يغلب على ظنه أنه يعني أكلته الأرض، يعني ما يغلب على ظنه أنه باقٍ، ما دام أنه يغلب على ظنه أنه باقٍ فأنه يصلي عليه، لأنه لم يرد دليل في تحديد بشهر. نعم ورد يعني أثر أن هناك من صلى إلى شهر، لكنه لا يدل على التحديد، فالأثر والله أعلم أنه يصلي عليه ما لم يغلب على ظنه أن الأرض أكلته. أما إذا كان ما بعد هذا يعني بعد العهد، هذا قبل سنة ولا قبل سنتين، فنقول يعني يستغفر الله عز وجل، وهو إن كان جاهلا كما يقول معذور بجهله ولا شيء عليه. ولا يصلي على القبر بعد غلبة الظن أن الأرض أكلت الميت فيه. نعم. وسائل له عدة أسئلة، يقول في أولها: بعض الناس يحتج بحديث لا صلاة بحضرة طعام، في تأخير صلاة المغرب مع الجماعة في رمضان أو في غيره من أجل طعام الإفطار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ هذا مثل الذي قال إن الفقهاء يقولون إن أكل البصل والثوم عذر في ترك صلاة الجماعة، فيأكل الثوم والبصل حتى يتخلف عن صلاة الجماعة. نقول إن وقع للإنسان أنه وضع الطعام ونودي للصلاة وفي نفسه حاجة للطعام، أنه يبدأ بالطعام ويأكل ولو فاتته صلاة الجماعة. أما أن يتقصد هذا ويجعل هذا ديدنا له، يضع الطعام قبل الصلاة من أجل أن يصلي في البيت، فهذا قصد فاسد ولا يصلح وليس عذرا. أو لا تكون له حاجة، شبع، أكل حتى شبع، فلما أقيمت الصلاة رجع يأكل حتى لا يذهب إلى المسجد، هذا ليس عذرا. فنقول إنه إذا وضع الطعام من غير تقصد ولا اعتياد وثوب بالصلاة وللإنسان حاجة في الطعام، فإنه يبدأ بالطعام، وما عدا هذا فإنه اعتداء لا يجوز. يقول: هل قولنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم معناه أنه واجب غير ركن، أو أنه ركن بحيث لو فاتته قراءتها في ركعة من الركعات فعليه أن يعيدها ويأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام؟ هذه من المسائل الاجتهادية، أعني قراءة الفاتحة للمأموم. وإذا قلت في مسألة إنها اجتهادية فأنا أعني أمرين: الأمر الأول أن الخلاف فيها سائغ ولا حرج فيه لاحتمال الأدلة، والأمر الثاني أنه لا يرجى أن ينقطع فيها الخلاف، لا يرجى أن ينقطع فيها الخلاف، فالخلاف فيها باق لأن الأدلة محتملة وستبقى محتملة. وذلك لا تعجب إذا كان أحد الشيوخ يقول إن المأموم في الجهرية لا يقرأ الفاتحة، وأحدهم يقول إن المأموم مطلقا لا يقرأ الفاتحة، والآخر يقول إن المأموم يقرأ الفاتحة مطلقا. وأنا يظهر لي والله أعلم أن قراءة الفاتحة ركن على المأموم، وأنه يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة، إلا أن هذا الركن دلت الأدلة أنه يسقط أحيانا، فيسقط إذا لم يدرك الإنسان وقته، كأن جاء وقد ركع الإمام، أو تضايق الوقت بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يتم قراءة الفاتحة. بعض الأئمة مثلا سريع القراءة، ما أن يقول آمين حتى يشرع في السورة التالية، ما أن يقول المأموم الحمد لله رب العالمين إلا يقول الله أكبر، فإذا قرأ المأموم الفاتحة رفع الإمام ربما سجد، ففي هذه الحال نقول إنها تسقط. ونحن في هذا ندور مع الأدلة حيث دارت، وهذا الشأن فيما يظهر الله أعلم. فما دل الدليل على أنه لا بد فيه من قراءة الفاتحة قلنا لا بد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم هذا أو نعم هدا يا رسول الله، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى فاتحة الكتاب. ودلت الأدلة على أن هذه الفاتحة أو قراءة الفاتحة تسقط عن الإمام إذا لم يدرك وقتها، ويقاس عليه قياسا بينا واضحا جليا إذا تضايق الوقت عن قراءتها بالنسبة للمأموم. وهذا الذي يظهر لي، وتبقى المسألة اجتهادية. يقول: متى يشرع رفع اليدين في الدعاء ومتى لا يشرع، وهل يشرع مسح الوجه بهما بعد الفراغ من الدعاء؟ أما رفع اليدين فالدعاء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يرفع، فيكون الرفع بدعة. أن يكون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يرفع، فيكون الرفع بدعة. ومثال ذلك الدعاء حال الطواف، الدعاء حال الطواف، فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم ينقل عنه أنه رفع يديه، فنجد بعض الطائفين يطوف هكذا ويدعو رافعا يديه، نقول هذا بدعة، هذا بدعة. أيضا مثاله رفع اليدين في دعاء يوم الجمعة في غير الاستسقاء، فإن الرفع إذاك بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نقل الدعاء عنه. والحالة الثانية أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال في الدعاء وينقل أنه رفع، فيكون الرفع سنة، فيكون الرفع سنة، مثل رفع اليدين حال الاستسقاء، رفع اليدين حال الاستسقاء، ورفع اليدين حال القنوت، ورفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة، ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية. فهنا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ونقل عنه أنه رفع، وهنا يكون الرفع سنة. والحالة الثالثة أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال في الدعاء، وهنا لا بأس من رفع اليدين، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، ولكن جاء ما يدل على رفع اليدين في الدعاء مطلقا، فنقول هنا لا بأس أن يرفع يديه، لا بأس أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ولم يأتي المانع الشرعي وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت انظر يا طالب العلم في الحال التي تريد، فإذا كانت الحال من الأحوال المطلقة التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حال أنه دعا، فلك أن ترفع يديه. وإذا كان من الأحوال التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع، فارفع يديك سنة. وإذا كان من الأحوال التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ولم يرفع، فإياك ثم إياك أن ترفع، فإن رفع اليدين بدعة. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فغير مشروع، وإنما ورد في حديثين ضعيفين عند أبي داود في السنن، ولا تقوم بهما حجة، مع كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه من الرفع، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم، ولم يردنا بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بعد الدعاء، فنقول إن هذا غير مشروع. يقول السائل: متى يدعى بدعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ في الصلاة، في الصلاة يدعو بهذا الدعاء وهو في الصلاة. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم لفعل عمر رضي الله عنه أنه يجيش الجيوش وهو في الصلاة إن صح الأثر؟ جيد أن السائل قال إن صح الأثر، والحقيقة أن عمر رضي الله عنه من أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وإن صح ما نقل وهو مذكور فإنه قد يكون على حكاية الحال، أنه قد يأتيه الشيطان فيزين له تجيش الجيوش وهو في الصلاة، ولا يعني ذلك أنه يشتغل بها في صلاته، كما نقول إن الشيطان قد يأتينا ويزين لنا المسألة العلمية، فيعني لعلهم من طرائف أن أذكر مرة يعني في صلاة التراويح شغلني الشيطان عن الصلاة بمناقشة للعلامة الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة، وكان يأتيني بكلام الشيخ وأرد عليه وأقول يرد على هذا كذا وينقض هذا كذا ويقول ويرد على هذا القول كذا. في تلك الليلة والله لم أشعر بصلاة التراويح في الحقيقة، وهذه من الغفلة، من الغفلة. ولكن لو صح ما ذكر عن عمر رضي الله عنه فإنه إنما يحمل على أنه لا يشتغل بها. وأذكر أن أحد مشايخنا قال إنه يمكن أن يحمل ذلك على صلاة النافلة، ويكون اشتغال عمر رضي الله عنه بتجيش الجيوش بأمر أعظم، بأمر أعظم، لأنه قائد الأمة، فيكون تجيش الجيوش في حقه أعظم من صلاة النافلة، فيكون من هذا الباب. وهذا له وجه والله أعلم. هذا سائل يقول: هل الدعاء بعد الصلاة سواء كان الدعاء جماعيا أو فرديا بدعة؟ أما بعد الفريضة فالدعاء بعد الفريضة غير مشروع وبدعة، وإنما المشروع الاشتغال بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه جماعيا هذا أشنع وأعظم. وأما بعد النافلة فالأمر واسع، ونعني بالدعاء بعد الفريضة أن يكون عقبها قصدا. أما إذا فرغ الإنسان من الأذكار وأراد أن يدعو فليدعو بما شاء، يعني إذا فرغ الإنسان من الأذكار المشروعة ثم قال أنا أريد أن أسأل الله لا من أجل أنها عقب الصلاة، ولكن أريد أن أدعو ربي، قل ندعو ربك. أما أن تجعل الدعاء عقب صلاة الفريضة أو قبل الأذكار فإن الظاهر والله أعلم أن جميع الأحاديث ليس فيها دعاء بعد الصلاة، بعد السلام، بعد صلاة الفريضة، إلا قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولذلك نقول إن هذا يعني بدعة. يتولد من هذا سؤال، وهو أن بعض طلاب العلم يقول إني أكون إماما في بلدي وإني ألزم بالدعاء الجماعي عقب الصلاة، وإن لم أفعل هذا فإني يعني أفصل من الإمامة. فأنا بين أمرين: إما أن أدعو الدعاء الجماعي وأخففه، وإما أن أترك الإمامة. فأقول والله أعلم أنه في هذه الحال ينظر بالمصالح الشرعية والمفاسد. فإن كان وجود الإمام سببا للخير وإغلاقا لباب الشر فلا يفعل إلا ما يلزم به، وأما أبواب البدع فمغلقة بسبب وجوده، وهو أيضا يفعل السنة في صلاته ويعلم الناس، فإنه يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس من أن يدعو هذا الدعاء الجماعي ويخففه مع كراهية قلبه، ليس لأنه مشروع وإنما للمصلحة الشرعية العظيمة في هذا. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فإننا نقول له اترك الإمامة، إذا لم يكن ذلك كذلك فإننا نقول له اترك الإمامة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم قد يطلب منه هذا الشيء فيترك الإمامة، فيأتي رجل يقول البدعة في منبره ويفعل البدعة في صلاته ويعلم الناس البدعة على كل حال في كتابه ودرسه وبقوله وفعله، بينما لو بقي طالب العلم في هذا المكان لسد كل هذا الشر وفعل شرا قليلا. والقاعدة أنه يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين، ويفعل أدنى الفساد لدرء الفساد الأعلى والأعظم. فينبغي التنبه لهذا، ولعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.